إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع علي فهمي من الشرابية بالقاهرة، يقول في رسالته: نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من مظاهر الاحتكار والمغالاة في الأسعار من قبل بعض التجار، اختلفت أقوال الناس في تسعير السلع بين مؤيد للتسعير وبين معارض له، وسؤالي: هل للشرع رأي في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذه مسألة اختلافية، فإذا كان الفقهاء قد اختلفوا في حكم التسعير فإنهم اختلفوا لاختلاف الأدلة. جاء في مسند أبي داود عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن طلب منه أن يسعر: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله، وليس أحد منكم يطالبني بمظلبة في دم ولا مال. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعر من أجل تحقيق مصلحة البائع والمشتري، لأن العرض والطلب له أثره في تعامل البائع والمشتري، لأن البائع حينما يعلم أنه يكره على البيع بسعر معين وقد يترتب عليه ضرر سوف يمتنع عن بيع السلعة، وحينما يبحث المشتري عن السلعة لا يجدها، وهنا ترتفع الأسعار ويحصل الإضرار. ولهذا رأينا فقهاءنا الأجلاء قد وضعوا شروطا معينة للتسعير. باختصار دكتور، نلقي الضوء على أهم هذه الشروط التي إن توافرت تجوز فرض تسعيرة إجبارية للسلع. هذه الشروط كثيرة ومتعددة، ومنها: أولا، تعدي أرباب السلع عن القيمة تعديا فاحشا. ثانيا، حاجة الناس إلى السلعة. ثالثا، تواطؤ البائع ضد المشتري أو العكس. ولهذا وجب على ولي الأمر أن يستعين بأهل الخبرة من الوطنيين الشرفاء الذين يحبون الله ويحبون وطنهم الذي يعيشون فيه. فإذا رأى أهل الخبرة مع ولي الأمر أن الناس لا يلتزمون إلا بالتسعير، وجب عليه حينئذ أن يسعر لتحقيق مصلحة التجار والمشترين، بشرط تحقيق عدالة لجميع أبناء المجتمع. وفي عهد الإمام مالك رضي الله عنه اشترط للتسعير على الجزارين أن يكون التسعير منسوبا إلى قدر شرائهم، وهذا معناه مراعاة ظروف شراء الذبائح ونفقة الجزارين، وإلا فإنه يخشى أن يقلعوا عن تجارتهم، الأمر الذي يترتب عليه عدم بيع اللحوم، ونحن لا نريد إلا تحقيق العدالة بين الجميع من التجار والمشترين. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فتدور في هذا المضمار أيضا، وقد وردت من المستمع سمير البهواشي من المنوفية، يقول في رسالته: بعد أن توترت الأنباء عن قيام بعض التجار بتخزين بعض السلع الأساسية التي يحتاجها الناس جميعا، وذلك تمهيدا لبيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة، ترى ما موقف الشريعة الإسلامية من هذا السلوك؟ ويجيب عن هذا السؤال إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما فعله هؤلاء التجار صغارا كانوا أو كبارا يعرف في الشريعة الإسلامية بالاحتكار، وهو أمر محرم في الإسلام وغيره من الأديان، لأنه ينطوي على ظلم وإضرار بالناس، حيث يمنع عنهم ما يحتاجون إليه من السلع الضرورية لمعاشهم، وهو أيضا دليل على الأنانية وقسوة القلب وعدم التعاون على الخير. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على حماية حقوق البشر ومصالحهم من أصحاب القلوب القاسية والنفوس المستغلة التي تسعى إلى تحقيق الخير لها بإيذاء الخلق وإلحاق الضرر بهم، ومن ذلك أنها حرمت الاحتكار والمراد به تخزين السلع مع حاجة الناس إليها ليرتفع بذلك سعرها ويحقق المحتكر مكاسب ضخمة من وراء ذلك التصرف. ومن ثم جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام المتعلقة بهذا التصرف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ، وفي رواية أخرى: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. وهكذا وقفت الشريعة من مسألة تخزين السلع وعدم بيعها مع شدة حاجة الناس إليها لكي تباع بعد ذلك بسعر مرتفع، وقفت موقفا حاسما وصارما، لأن هذا التصرف يلحق الضرر بعباد الله ويمنع عنهم ما يحتاجون إليه ويتسبب في إرهاق الناس وجلب المشقة عليهم، كما أنه يحمل روح الأنانية والقسوة وعدم الحرص على منفعة الآخرين، وهذه كلها صفات لا تتفق مع ما ينادي به الإسلام من الدعوة إلى الخير والتعاون على البر والتقوى والإحسان وكل ما يفيد الحياة الإنسانية. السؤال يا دكتور: هل اكتفت الشريعة في مواجهة الاحتكار بالتحريم، أم أنها نادت بأمر آخر ترفع به الضرر الذي يقع على الناس بسبب الاحتكار؟ نعم، لم تكتفي الشريعة بتحريم الاحتكار، وإنما أضافت إلى ذلك ضرورة تدخل ولي الأمر أو الدولة لإجبار المحتكر على بيع السلعة بالقيمة المناسبة له، بحيث لا يكون تدخل ولي الأمر هنا مؤديا إلى ظلم التاجر الذي امتنع عن بيع السلعة، لأن الشريعة تحرص على تحقيق العدل بين البائعين والمشترين، لأن العدل في النهاية هو الذي يجلب الخير والنماء والبركة للجميع. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.